وصل بيونغيانغ عاصمة الثورة يوم أمس السبت المشاركون في المؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية. استقبلهم في محطة بيونغيانغ للكتوار تشي ريونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وغيره من كوادر لجنة الحزب المركزية والمعنيون وكوادر اتحاد النقابات.